بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في سجود السهو. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن حكم سجود السهو، وهو عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة. فالواجب ما كان عن ترك ثلاث سنن، ما كان عن ترك ثلاث سنن، والسنة ما كان عن ترك سنتين فقط، يكون سنة، بمعنى أنه لو ترك السجود صحت صلاته، أما الواجب فلو ترك السجود بطلت صلاته. وذكرنا السنن الثمانية التي يسجد لها، لأن الصلاة تشتمل على 14 سنة، 14 سنة، منها ثمان سنن التي يسجد لها، وذكرنا ضابطا لها، قلنا السينان والشينان والجيمان والتاءان. ذكرنا في الدرس الماضي أن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون سنة، فإن كان عن ثلاث سنن فأكثر فالسجود لها واجب إذا نسيها، وإذا كان عن سنتين فقط فالسجود لها أو للسنتين سنة، بمعنى لو ترك السجود للسنتين لم تبطل صلاته. هذا عند النقص. أما الزيادة فالسجود لا يسقط ولو بعد سنين، يعني إذا زدت في الصلاة مثلا زاد ركعة أو زاد ركعتين أو جهر في الصلاة السرية، هذه زيادة. فإذا لم يسجد لها بعد السلام نسيانا وتذكرها في أي وقت وفي أي زمن سجدها، سجد السجدتين يعني، فسجود الزيادة لا يسقط أبدا. أما السجود القبلي يسقط بطول الوقت، وذكرنا أنه مثلا تذكر بعد ختام الصلاة أو المكث مثلا في مجلس العلم فإنه يسقط بطول الوقت، أو يسقط بالخروج من المسجد وترك المسجد. فإذا كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة، كترك السورة، ذكرنا ترك السورة أو ترك ثلاث تكبيرات أو ترك ثلاث تسميعات، سمع الله لمن حمده، لأن التسميع سنة كالتكبير. أما ترك المندوب مثلا ربنا ولك الحمد، أو ترك التسبيح في الركوع أو السجود، أو ترك القنوت، كل هذه مندوبات لا سجود لها. فترك الفضيلة كما ذكرنا في المبطلات في الدرس الماضي يبطل الصلاة، لو ترك فضيلة وسجد لها بطلت صلاته. لكن السجود الزائد، يعني السجود المترتب على الزيادة، لا يسقط ولو بعد سنين، يسجد لكن في الوقت الذي تباح فيه النافلة، يعني لا يسجد بعد العصر ولا بعد الصبح، يعني يسجد قبل الفجر، يسجد من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى الظهر، ويسجد بعد الظهر أيضا إلى العصر، لكن لا يسجد بعد العصر ولا يسجد بعد الصبح. وذكرنا الضابط وقلنا سينان السورة والسر، السورة والسر يعني ترك السورة يسجد لها قبل السلام، ترك السر فيما يسر فيه، يعني صلى جهرا في الظهر والعصر وأخيرة المغرب أو أخيرتي العشاء، يبقى ترك إيه؟ ترك السر فيسجد قبل السلام. والتاءان التسميع والتكبير، ترك تسميعتين أو تكبيرتين يسجد قبل السلام، لكن لو ترك تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة لا يسجد، لا يسجد. والشينان التشهد الأول والتشهد الثاني، والتشهد مركب من سنتين ومستحب، لأن التشهد قراءته سنة والجلوس له سنة ولفظه الوارد مستحب، هو مركب من سنتين ومستحب، بمعنى لو نسيه، نسي الجلوس مثلا أو السجود الأوسط يعني قام بعد الثانية لا يرجع ويسجد قبل السلام، لو ترك السجود قبل السلام صلاته صحيحة لأنه مركب من سنتين ومستحبة. بقي إيه؟ قلنا سينان وجيمان وجيمان، بقي الجيمان، الجلوس الأول للتشهد والجلوس الثاني، لأن قلنا التشهد قراءة سنة والجلوس له سنة، يبقى الجلوس الأول والجلوس الثاني، هذا معنى الضابط سينان وشينان وتاءان وجيمان، السنن الثمانية التي يسجد لها. لكن واحد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير صلاته صحيحة ولا سجود عليه، ترك ربنا ولك الحمد، ترك التسبيح في الركوع، ترك التسبيح في السجود، كل ذلك، ترك مثلا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، كل هذه مندوبات لا سجود لها وسنن، كل السنن غير الثمانية دول لا سجود فيها. هذا هو الضابط يعني. وذكرنا أن المالكية يسجدون قبل السلام ويسجدون بعد السلام، وذكرنا خلاف العلماء، الإمام أبو حنيفة يسجد بعد السلام في الزيادة والنقص، والإمام الشافعي يسجد قبل السلام في الزيادة والنقص، والإمام أحمد يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد قبل السلام، وفيما سجد فيه بعد السلام يسجد بعد السلام، وما لم يرد فيه حالة أو نص يسجد قبل السلام كشيخه الإمام الشافعي. هذا حكم السجود عند الأئمة الأربعة، لكنه واجب عند الحنفية وسنة عند الإمام الشافعي والإمام أحمد، وعندنا قد يكون واجبا وقد يكون سنة كما علم. وعندنا النقص قبل والزيادة بعد، وإن نقص وزاد، أحيانا الإنسان يزيد ركعة مثلا وينقص التشهد أو ينقص السورة، ماذا يصنع؟ يغلب النقص على الزيادة ويسجد قبل ويسجد قبل السلام، يغلب النقص على الزيادة لأن النقص أقوى من الزيادة، ويسجد قبل السلام. يعني واحد ترك السورة وزاد ركعة يبقى يسجد قبل السلام ولا يسجد بعد السلام، لكن إن أخر السجود القبلي إلى ما بعد السلام جاز ذلك، لكن مع الكراهة، مع الكراهة. لكن تقديم البعدي السجود بعد السلام أصلا قدمه وجعله قبل السلام، إذا فعل ذلك عمدا تصح الصلاة مع الإثم، مع الإثم، لأنه نقل السجود البعدي وجعله داخل الصلاة، والأصل أن يكون خارج الصلاة، قال تصح مع الإثم. ولا يقال بطلت لمراعاة طبعا من يقول من الأئمة السجود قبل باستمرار، وكذلك من أخر القبلي لا يقال بطلت صلاته مراعاة لمن يقول السجود بعد السلام باستمرار. هذا أدب الأئمة رضوان الله تعالى عليه. والساهي قد يسهو عن فرض وقد يسهو عن سنة وقد يسهو عن فضيلة. السجود طبعا بالنسبة للفرض لا يجبر الفرض، يعني لو نسيت الركوع لا يجبر بسجود السهو، يعني بدل ما تركع سجدت، وهذا طبعا ترك للركوع وترك للرفع منه، أنت تركت إيه؟ ركنين، الركوع والرفع منه، أو تركت سجدة. خلي بالك بعض العوام ينسى سجدة ويسجد لها قبل السلام، هذا طبعا إيه؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. إذن باتفاق العلماء الركن لابد من الإتيان به. يعني مثلا واحد نسي الفاتحة، قرأ سورة طويلة وركع ورفع وتمادى في الصلاة، ثم تذكر أنه نسي الفاتحة، نسي الفاتحة. نسيان الفاتحة عندنا المالكية فيه قولان، قول يقول يسجد قبل السلام بناء على أنها سنة في ركعة وواجبة في باقي الركعات، يعني واجبة في جل الصلاة وسنة في ركعة، يعني سنة في ركعة من أربعة أو ركعة من ثلاثة لم تحدد، هو نسيها في ركعة يبقى يجبرها في سجود السهو ويعيد الصلاة بناء على القول بوجوبها في كل ركعة. هذا رأي المالكية، يسجد قبل السلام ويعيدها مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة، هذا هو الايه الرأي بالنسبة لمن نسي الفاتحة، قرأ سورة مكانها أو قرأ سورتين ظنا منه أنه قرأ الفاتحة. أحيانا الإنسان يزهل ويقرأ سورتين ويظن أنه قرأ الفاتحة، أو أحيانا يقرأ التشهد ويقرأ الفاتحة مكان التشهد. كل هذا يحصل في الصلاة، خاصة عند من يزهل، يعني عنده زهول في الصلاة، والانشغال بالدنيا من أعظم الزهول. لكن عند باقي الأئمة يأتي بركعة بدلها كاملة، يعني تذكر وهو في الثانية أنه نسي الفاتحة من الأولى، أو في الركعة الثالثة تذكر أنه نسي الفاتحة من الركعة الثانية، يأتي ببدلها ركعة بفاتحة وسورة، يتمم الصلاة كما هي، ثم يأتي بركعة بدل ركعة النقص التي نسي فيها الفاتحة، ويسجد بعد السلام للزيادة. ده عندنا احنا المالكية عاد. المالكية هم يقولون هذا، المالكية يقولون لو تذكر طبعا قبل الانحناء للركوع، قبل الانحناء للركوع يرجع، يعني يعمل كده تذكر الفاتحة يرجع، لكن لو ركع واستوى لا يرجع. ليه؟ لا يرجع من ركن متفق على ركنيته إلى ركن مختلف في ركنيته، لكن إذا مجرد الانحناء لا يفوت التدارك، انحناء الرأس كده يرجع، لكن إذا ركع واستوى راكعا يبقى فات التدارك. فها هنا يأتي في الركعة الثانية يجعلها أولى، كأن الأولى دي ألغيت، هذا التدارك، تدارك الركن. يبقى الثانية يقرأ فاتحة وسورة، ولا يجلس للتشهد لأنها أولى، ثم يأتي بركعة بفاتحة وسورة ويتشهد لأنها الثانية، ثم يأتي بركعتين بفاتحة ويسلم ويسجد بعد السلام للركعة التي ألغيت. لا يكمل، لا يكمل، لا يكمل. ما احنا قلنا يعني كأنه يرجع من من من من ركوع إلى فاتحة، لا لا يرجع. عندنا ما دام عقد الركوع يكمل الركعة ثم كأنه يستأنف الصلاة من الركعة القادمة، يجعل الثانية أولى وهكذا. ولو كان في الركعة الثالثة يقرأ بفاتحة وسورة، يقرأ بفاتحة وسورة ويتشهد، يقرأ بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم ويسجد بعد بعد السلام، يسجد بعد السلام للركعة التي ألغيت. كذلك لو نسي الركوع، طبعا نسيان الركوع يكون بالسجود، فإذا إذا سجد سجدتين ورفع فات التدارك، هو نسي الركوع. لكن لو في الركعة في السجدة الأولى تذكر الركوع أنه نسي الركوع، ماذا يصنع؟ يقف ويقرأ شيئا من القرآن، يقرأ قل والله أحد مثلا، ألم نشرح لك صدرك، إنا أعطيناك الكوثر، قالوا ليقع الركوع بعد قراءة ثم يركع، يبقى أتى بالركن المتروك أو بالركنين المتروكين وهما الركوع والرفع، والرفع منه، ويتمادى إلى آخر الصلاة ويسجد بعد السلام لهذه الزيادة اللي هي الرجوع من السجود إلى الركوع. كذلك من نسي الرفع من الركوع، يعني أحيانا الواحد يكون راكع ومن ذهوله يسجد وينسى أن يقول سمع الله لمن حمده، يبقى نسي ركنا، كيف يرجع؟ هل يرجع قائما؟ لا، يرجع إلى حد الركوع، يرجع من السجود راكعا ثم يقول سمع الله لمن حمده، لأنه ترك ركنا واحدا. لكن لو وقف هيبقى زاد ركوعا، زاد ركوعا. لا، لكن والضابط أن يرجع إلى حد الركوع ثم يقول ويسبح ويقول سمع الله لمن حمده، يرجع إلى ما كان عليه لأنه نسي الرفع، يبقى يرجع إلى الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويسجد ويكمل الصلاة، ثم يسجد بعد السلام للزيادة، يسجد بعد السلام للزيادة. إذا نسي سجدة، طبعا نسيان السجدتين غير وارد، لكن ينسى السجدة الثانية، يطيل السجدة الأولى ثم يرفع، طبعا التدارك هنا طويل، يعني هنا التدارك لغاية ما يركع، يعني هو يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة أو يريد الانحناء وتذكر السجود، ماذا يصنع؟ يرجع جالسا، يرجع جالسا. ليه؟ لأنه ترك ركنين، ترك السجود والرفع منه اللي هو الجلوس بين السجدتين ركن، يبقى حين يرجع يرجع جالسا، يجلس من الوقوف يجلس، يبقى أتى بالركن الأول ثم يسجد وهذا هو الركن الثاني، ويكمل الصلاة إلى آخرها، ويسجد بعد السلام في كل هذه الترقيعات لأنها زيادات، كلها زيادات. يسجد بعد السلام دائما، زيادة بعد السلام. نعم، وتشهد هيبقى زيادة، هيبقى التشهد زيادة، التشهد زيادة، يبقى هنا نعم نعم يعني سهى عن سجد سجدة واحدة. أيوة نعم. ما هو يعني أيوة ما العلماء قالوا التصغير لا يصغر، فالسجود سجود السهو لا يسجد له إذا سهى فيه. آه يعني مثلا سجد سجدة ونسي السجدة الثانية يبقى تذكر يسجدها، يسجدها ولا شيء عليه، يعني ما يسجدش أربعة، يعني لو سهى في سهوه ما يسجدش سهو تاني. نعم قالوا العلماء كده التصغير لا يصغر، التصغير لا يصغر، فكذلك السهو لا يسجد له سهوا. يبقى عرفنا من ترك ركنا لا بد من الاتيان به، فكثير جدا من الناس يسجدون لترك الفرض، ينسى الركوع أو ينسى الرفع أو ينسى السجود أو ينسى الرفع ثم يسجد ويجبر النقص بسجدتين قبل السلام فصلاته باطلة. إذن فالركن لا بد من الإتيان به، وده باتفاق بين الأئمة، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا أن الركن لا بد من الإتيان به. طبعا ترك السنن قلنا إن السنن الثمانية لو ترك منها سنتين أو ثلاث سجد قبل السلام، وإن زاد سجد بعد السلام. طبعا الزيادة تكون مثلا بالجهر في موضع السر، الجهر في موضع السر، يعني قرأ في الظهر أو العصر جهرا. قلنا ضابط الجهر الذي يسجد له وهو أن يسمع من يليه، أن يسمع من يليه، يعني يسمع الذي وراءه. أما من أسمع نفسه هذا أدنى الجهر وأعلى السر، لا سجود عليه. يعني لو صلى العشاء وأسمع نفسه لا سجود عليه، لأنه اقتصر على أقل الجهر. صلى في الظهر وأسمع نفسه، يعني سمع قراءته بنفسه، يبقى لا سجود عليه لأنه اقتصر على أعلى السر. لكن السر الذي يسجد له اللي هو القراءة بحركة اللسان، يعني في العشاء يقرأ ولا يسمع نفسه، يعني زي ما يعني مفيش إلا حركة الشفتين هي الظاهرة، وهو يصلي العشاء وهي جهر، يبقى كده صلى سرا لأنه اقتصر على حركة اللسان، اقتصر على حركة اللسان. لو أسمع نفسه أو من بجواره يبقى لا سجود عليه، لا إن كان في جهر ولا إن كان في سر. هذا نعم لو واحد إيه في صلاة العشاء وهو يصلي قضاء. المرأة يقول العلماء يستوي سرها وجهرها، المرأة يعني تسمع نفسها في الجهر إذا كانت بحضرة الرجال، أما إذا كانت وحدها يبقى تعلي صوتها، بحيث لو صلت مثلا بالنساء يبقى تسمع النساء. نعم أن يجهر، لا أيوة الجهر يعني أقل شيء يسمع نفسه اللي هو أدنى الجهر. فبعض الناس في قضاء ركعتي العشاء الأوليين تراه يقرأ سرا، لكن العلماء في الفقه يقولون ويقضي الركعة بنحو ما فاتته سرية أو جهرية، يعني إن كانت سرا قرأ سرا وإن كانت جهرا قرأ جهرا، لكن حتى لا يشوش أحد على أحد ولا يجهر أحد على أحد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجهر، قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في الصحيحين. فقالوا يقتصر على إسماع نفسه، أقل شيء يسمع نفسه، لكن لو اقتصر على حركة اللسان سهوا سهوا يسجد قبل السلام، لكن عمدا قالوا تصح ترك السنة عمدا فيه اسم، يعني لا يترك السنة عمدا، نعم، وصلاته صحيحة مع الاسم. قالوا لو ترك السنن كلها عمدا صلاته صحيحة مع الاسم، لأنه في تهاون بالسنة، تهاون بالسنة فهو أسم، لكن الصلاة صحيحة لأن الفرائض قائمة، الفرائض موجودة، فهذه هي التي لو ترك منها شيئا بطلت صلاة، لكن السنن إن فعلها له الثواب وإن تركها عمدا عمدا يأسم للتهاون، أما تركها سهوا لها السجود، لأن فالسجود جابر للنقصان، جابر للنقصان. وتارة يسهو عن الفضيلة، قلنا الفضيلة لا سجود لها ولو سجد بطلت صلاته، يعني واحد نسي القنوت فسجد قبل السلام صلاته بطل، نسي قول ربنا لك الحمد بعد الركوع وسجد بطلت صلاته، نسي التسبيح في الركوع أو السجود، كل هذا من الفضائل لو سجد له بطلت صلاته، ده حكم المالكية في سجود السهو للفضيلة، للفضيلة. ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو بعد شهر أو سنة أو سنتين من صلاة، يعني السجود البعدي لأنه شرع جبرا جبرا للسهو وترغيما لأنف الشيطان، وترغيما لأنف الشيطان، لأن وارد طبعا في السنة أن من أن يعني إذا قرأ ابن آدم السجدة في الحديث اعتزل الشيطان وقال يا ويلي أمرت بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود سجد فلي النار، فقالوا الشيء الذي يغضب الشيطان يرضي الرحمن، فنحن في أي وقت في غير طبعا أوقات الكراهة المنهى عنها عند طلوع الشمس وعند الغروب وبعد العصر وبعد الصبح يسجد حتى ينكد على الشيطان ويغضبه لكن السجود القبلي يفوت بطول الوقت، يعني بعد الصلاة أو بالخروج من المسجد، إن كان عن سنتين الصلاة صحيحة، إن كان عن ثلاث سنن بطلت الصلاة بمجرد الخروج من المسجد أو بمجرد الطول. ومن لم يدري الشك، من لم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا أو ركعة أو ركعتين، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، إذا شك أحدكم أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد السجدتين بعد السلام، ده حديث الإمام مسلم، يعني دايما الشاك يبني على اليقين، ركعة أو ركعتين يبقى ركعة، شك هل ركعتين أو ثلاث يبقى ركعتين، ثلاثا أو أربعا يبقى ثلاثا، وليطرح الشك وليبني على اليقين ويسجد بعد السلام سجدتين جبرا لهذا السهو. طبعا هذا الذي يحدث منه مثلا كل فترة الشك، لكن الذي يستنكح الشك يعني باستمرار يشك في كل صلاة ولو مرة في اليوم يعتبر من الموسوسين، يعتبر من الموسوسين، يبقى ده عكس دوكها يبني على الزيادة ثلاثا أو أربعا أربعا ركعتين أو ثلاثا ثلاثا لأنه دواء له هذا دواء لا يسجد لا سجود عليه لا قبل ولا بعد نعم حتى ولو في الوضوء هو ده علاج للوسوسة الإعراض عنها الشيخ الدردير رضي الله عنه قال ولا دواء له مثل الإعراض عنه أي لا دواء للوسواس مثل الإعراض عنه مرة ثانية ثالثة يمشي ييأس لكن لو تابعته في الوسوسة لدخل على العقيدة والعياذ بالله فأنت محارب منه فلابد أن تحاربه بمثل سلاح كلما قال لك لم تفعل قل له لك فعلت حتى ولو بعد العبادة وانت